الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا فضل مني وكرمه علينا وقوته مع القواعد ومع الأصول ومع الفقه أيضا، إن شاء الله سنبدأ بإذن الله الأسبوع القادم في الفقه، وإن شاء الله يكون الأمر بإذن الله نوفق ويكون المغني بإذن الله، سيكون المغني للقدامة بإذن الله. هذا سنقول يتهيأ الناس لذلك بإذن الله تعالى. اليوم سنبدأ بأصول شرح أصول الإيمان، وبعده من هذا في هذا الباب على أساس الطحاوية، سيكون يوم الأحد من هذا يكون من الثلاثاء فقط، والله المستعان. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم طريق الهدى. ما زلنا مع أصول الإيمان والكلام على الإيمان بربوبية الله تعالى وعلا، والإيمان بالله والأسماء الحسنى والصفات. علم الله، قال المصنف رحمه الله تعالى أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، الحديث الذي خرج رضي الله عنه أرضاه، قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنططحان، قال أتدري فيما تنططحان يا أبا ذر؟ قلت لا، قال ولكن الله يدري وسيحكم بينهم. شوفونا النبي هو الذي يقول، وهذا أصل المسألة التي نتكلم عنها في هذا الباب بإذن الله تعالى. قال ولكن بينهما، رواه أحمد في المسند، نعم، وفي رواية وسيقضي بينهما، رواه أبو داود الطالسي في مسنده والطبري أيضا في تفسيره من حديث وائد، قال وفيه راو لم يسمى، وأشار الدرقني في العلل إلى عدم ثبوته، لكن جاء ما يدل على بعض معناه. عند المصنف يتكلم على الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان بربوبية الله والإيمان بالأسماء والصفات، فترى عليكم السلام وبركاته، فترى الإيمان بربوبية الله جل وعلا بعظمته وقدرته وقوته وكل شيء، لأن من لوازم الإيمان بربوبية الله جل وعلا الإيمان بسعة علم الله جل وعلا أنه أحاط بكل شيء علما، بكل شيء علما، عليكم السلام وبركاته، قد أحاط الله بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. نعم، قال على قوي قادر جبار فوق العباد قاهر، وأنه يجمع العباد، سيجمع العباد سبحانه وجل وعلا ويسألهم ويقضي بينهم، ويسألهم ويقضي بينهم. وهذه أيضا كما قلنا إن كان الله وجن والإنس من باب أولى. هذا الحديث، قال أتدري فيما تنططحان يا أبا ذر؟ قلت لا، قال ولكن الله يدري. ولكن الله يدري، هذه ليست صفة من صفات الله جل وعلا، يعني هذه ليست صفة من صفات الله جل وعلا، والله جل وعلا ومن سبه الأسماء الحسنى والصفات العلى، أسماء وصفات وأخبار، أخبار. وهنا الإخبار عن الله جل وعلا أوسع من الصفات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري، أطلق الدراية على الله جل وعلا، والدراية ليست صفة من صفات الله جل وعلا، الله لا يوصف بالدراية، الله جل وعلا يوصف بالعلم لا يوصف بالدراية. والدراية هنا يعني نرى الدراية هنا فيها شيء من يعني من فروع العلم، يعني الدراية يعني بمعنى العلم، الدراية بمعنى العلم، لكن ليست صفة من صفات الله جل في علاه. فكيف يخبر عن الله، عن الله جل في علاه بالدراية؟ قلنا هذه من باب الإخبار وليس من باب الوصف، ولذلك الأخبار مع الصفات يتفقان ويفترقان، الأخبار مع الصفات يتفقان ويفترقان. وهذه المسألة المهمة في هذا الحديث في هذا الباب، وهي مسألة ما الفارق بين الصفات والأخبار، أو ما العلاقة بين الصفات والأخبار، يعني الله جل في علاه يخبر عنه، نعم، ويوصف بهذه الأخبار أو يتوسل بهذه الأخبار أم لا. يبقى إذن نقول بأن الصفات والأخبار يتفقان ويفترقان، يتفقان ويفترقان. فيتفقان أولا في الحسن، فالإخبار عن الله جل وعلا بما هو حسن يتفق مع الصفات، ولكن الصفات تعلو، لأن صفات الله جل وعلا كلها حسنى فعلى، وفعلى التي بلغت الغاية في الحسن، الفعلى هي التي بلغت الغاية في الحسن. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، وأيضا في قول الله جل وعلا ولله المثل الأعلى، وهذا في الأسماء وفي الصفات. فقد يخبر عن الله جل وعلا بالأخبار الحسنة أو تبلغ درجة الحسن، فنقول هنا اتفقت الأخبار مع الصفات بأنها حسنة، اتفقت الأخبار مع الصفات بأنها بأنها حسنى، وهذا دلالة يعني واضحة لأنه يمكن أن يخبر عن الله جل في علاه بما يشابه الصفات، كقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عندما كان يطوف بالصفا والمروة عند الميل الأخضر كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. العز الأكرم ليس اسم من أسماء الله جل في علاه، هذا خبر عن الله جل في علاه، لكن بلغ الحسنى الآن يقول ربنا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهنا فيها دلالة على الإخبار عن الله جل في علاه بما هو حسن، بما يوافق الصفات، بما يكون من الأسماء، ولكن ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. العز الأكرم ليس اسم من أسماء الله جل في علاه. إذن يتفقان عند الحسن، يخبر عن الله جل في علاه بالصفات، ويخبر عن الله جل في علاه بما يوازي ويوافق ويباري الصفات حسنا. وبهذا ينتقل بنا إلى الاتفاق الثاني، وهو إمكان التوسل لله جل في علاه بهذه الأخبارات. الأصل بالتوسل أن تتوسل بذات الله جل في علاه، وأن تتوسل بصفات الله جل في علاه وبالأسماء الحسنى وصفات العلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فتوسل بالأسماء وتوسل بصفة الرحمة، فتوسل إلى الله جل وعلا بهذه الأسماء وهذه الصفات لأمر جلل هو ثبات القلوب، لأنه قال برحمتك يعني أتوسل لك برحمتك. وأيضا في قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا أيضا في توسل بالكلمات من أجل أن يعيده الله جل في علاه. ويتوسل أيضا بالأسماء الحسنى وبالصفات بالصفات العلى. نعم، كما قال إبراهيم عليه السلام هو يدعو الوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي نوح، قال ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات، وتوسل بربوبية الله جل في علاه بذات الله. فالتوسل إلى الله جل وعلا بالأسماء الحسنى وبالصفات وبالأخبار، فيتوسل بالخبر. نعم، ولذلك كان كثيرا ما ترى الإمام أحمد وهو يقول يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. أيضا غياث المستغيثين ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، ولكنه خبر من الأخبار بلغ الحسن، فصح التوسل به، صح التوسل به. وكما يناجي بعضهم ربه جل في علاه يا سامع النجوى يا رافع البلوى، كل ذلك كما قلنا إخبار عن الله جل في علاه، لكن صح التوسل به لأنه بلغ مدى الحسن، يعني بلغ مبلغ الصفات أو بلغ مبلغ الأسماء والصفات. نعم، من أيضا من الاتفاق والافتراق في النقاط التوقيفية، نقاط الاتفاق والافتراق بين الصفات والأخبار، والأخبار ليست توقيفية، الصفات توقيفية والأخبار ليست توقيفية. والمعنى بأن الصفات صفات الله جل في علاه لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة، هذه الصفات التوقيفية. أما الأخبار فليست توقيفية، والمعنى بأنه يمكن أن يخبر عن الله جل في علاه بما لم يرد الدليل عليه. الصفات التوقيفية كما قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء، وأيضا في قول الله جل في علاه وكلم الله موسى تكليما. فالصفات تكون توقيفية والأخبار ليست كذلك، أما الأخبار فليست كذلك. ولذلك لما قال له الرجل ودخل قال أرني فإني الطبيب، فقال الطبيب هو الله جل في علاه، الطبيب هو الله جل في علاه، وقال دعني أطبب لك ما أرى، قال يطببها من خلقها، يطببها ما خلقها، ويخبر عن أفعال الله جل في علاه. إذن عندنا في هذا الباب أن الأخبار ليست توقفية ولكن الصفات توقفية، وهذا فارق أيضا بين الصفات والأخبار حتى تعلم، لأن هذه مسائل عزيزة جدا ما تأخذها تصريحا من أي كتاب من الكتب، يعني هذه عصارة ما تراه من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل في علاه. من ذلك أيضا من الفوارق من نقاط الاتفاق والافتراق، الصفات لا تنزل عن الحسن، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فعلى، ما أحد يستطيع أن يصل إليها، وهذه دلالة على أن الاشتقاق ممنوع. وأيضا قال لله المثل الأعلى في الصفات وفي الذات، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء في الصفات وفي الذات وفي الأسماء. فالصفات لا تنزل عن الحسن، الصفات تكون حسنة وأحسن، تكون حسنة وحسنة، والدلالة على ذلك كما قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: ما أعظم آية معك في القرآن. أعظم آية كلها عظيمة وفيها أعظم. نفس الأمر في الصفات، الصفات تكون حسنة وحسنة لكن لا تنزل عن درجة الحسن. أما الإخبار قد تنزل عن درجة الحسن لكن لا تنزل النقص، أعوذ بالله، يعني لا يخبر عن الله تعالى بالنقص كما فعل هؤلاء الكفر الفجر من اليهود وغير اليهود. فلكن صفات الله جل وعلا لا تنزل عن درجة النقص، صفات الله لا تنزل عن الحسن. الأخبار قد لا تكون حسنة لكن لا تكون نقصا، قد لا تكون حسنة لكن لا تكون نقصا. كما وهذا يبين لك خطأ الإمام البيهقي بجلاء، وهو يعتمد الشيء صفة من صفات الله جل وعلا أو اسم من أسماء الله جل وعلا. وأيضا ابن حزم يعتمد الدهر اسم من أسماء الله جل وعلا، وكل ذلك خطأ بين. في قوله جل وعلا: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. والشيء هنا ليس إيش؟ ليس صفة، ليس اسما وليس صفة، هذا إخبار عن وجود الله، هذا إخبار عن. وفين المدح اللي فيه هنا؟ أين المدح في شيء؟ لا مدح لا كمال لا حسن لكن لا نقص. فقد يخبر عن الله تعالى بما ليس فيه كمال لكن ليس فيه نقص. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليلا ونهار. فيقول أن الدهر اسم أسماء الله خطأ، لأنه جامد غير مشتق، غير مشتق. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقلب الليل والنهار، فيكون هذا من باب الإخبار عن الله جل وعلا وليس هذا من باب الأسماء. نعم. من ذلك جواز التوسل بالصفات وجواز التوسل بالأخبار إن بلغت الحسن. جواز التوسل بالصفات والتوسل بالأخبار إن بلغت الحسن. وهذا حدث كما قلنا من كثير من علمائنا النبلاء من الصحابة ومن غيرهم بالتوسل بأسماء الأسماء السنة، الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأيضا بالأخبار. وقلنا ابن مسعود كان يقول: ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، كأنه قال: وأتوسل إليك بأنك أنت الأعز الأكرم. فهو يتوسل بالأسماء أو الآن بالأخبار، يتوسل بالأخبار. وقلنا إن الإمام أحمد كان إذا توسل يقول: يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. فهذا توسل أيضا بالأخبار، فهذا أيضا كما قلنا فيه دلالة، ودلالة واضحة جلية على جواز التوسل بالأخبار كما يجوز التوسل بالصفات. نعم. وأيضا من ذلك الأخبار، الأخبار أوسع، باب الأخبار أوسع باب الصفات. قلنا بجواز التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. نعم. الأخبار باب الأخبار أوسع من باب الصفات، باب الأخبار أوسع من باب الصفات، وهذا صحيح. باب الأخبار أوسع، لأن احنا قلنا الأخبار قد تكون حسنة وقد تكون حسنة وقد تكون لا حسنة ولا حسنة لكنها ليست نقصا، لكنها ليست نقصا. لذلك باب الأخبار عن الله واسع جدا. قد يقال من ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الرجل وقال: أرني ما في كتفك أطببها لك فإني طبيب. قال له: لست الطبيب، إنما أنت رفيق، إنما الطبيب الله. قد يقال بأن الطبيب اسم، قد يقال ليس باسم. أنا أدين الله بأنه ليس اسم من أسماء الله، هو ليس اسم من أسماء الله جل وعلا. فالطبيب ليس اسما، يكون إخبار عن الله جل وعلا. وأيضا كأن تقول قديم، هذا أيضا من باب الإخبار. فباب الإخبار أوسع بكثير من باب الصفات، وهذا له أمثلة كثيرة، هذا له أمثلة كثيرة. نعم. فيمكن أن نبينها ببعض الأمثلة لنختم الكلام على الحديث. حديث مهم جدا صراحة، هذا الكتاب هذا من الأهمية بمكان، الكتاب هذا من الأهمية بمكان، لا سيما لما ندخل في مسائل الفوارق بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة وبين الذين لا يفقهون بتحريف الكلمة عن مواضعه. ما رأيت يعني لو رأيت ذلك تقول ما رأى حديث النبي صلى الله عليه وسلم شخصا أغير أو قال أصبر على أذى من الله. في رواية جاءت شخص وفي رواية جاءت ما رأيت أحدا، وجاءت شخص. فهنا ذكر يعني الشخص عن الله جل وعلا من باب الأخبار، من باب الإخبار عنه، ليس اسما ولا لا أتكلم عن أسماء هنا الآن. فشو مرأت شخصا أصبر على أدم من الله جل وعلا، هذا إخبار أو حديث أول الآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يخبر عن الله كما أخبر في الحديث هنا قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهم، لكن الله يدري وسيقضي ويقضي بينهم. وهذه مسألة من الأهمية من مكان، يعني هذه المسألة من الأهمية من مكان، لابد من فهمها جيدا. فباب الأخبار أوسع من باب الصفات. قال ما رأيت شخصا، يبقى الشخص هنا لما يطلق على الله جل وعلا لا يطلق إلا عن طريق الخبر، يكون خبرا عن الله جل وعلا، يكون خبرا عن الله جل في علاه. من ذلك أيضا كما قلنا بأن ابن مسعود كان إذا طفى قال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهذا أيضا إخبار عن الله جل في علاه، العز الأكرم ليس اسم من أسماء الله، ولكن بلغة الحسنى والآن باب الحسنى. نعم، وقول صاحب الطحاوية ويقدمها بقديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، قال قديم بلا ابتداء. قديم هذا ليس اسم من أسماء الله جل في علاه، القديم لا تسمى من أسماء الله جل وعلا. هم باب الإخبار أيضا، وهذا سأل تفصيله في الرد عليه في حاجة في أمور مهمة جدا في الطحاوية. الطحاوية من الأهمية بمكان، ولذلك يعني كدت أقول أختصر المسائل الكلامية وأبقى على الأثر فقط، لكن لعلنا إن شاء الله نوسع القول فيها حتى ينتفع بها يعني كثير من طلبة العلم. وفيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الله الطبيب. هذا كله من أبواب مسألة الأخبار، والأخبار أوسع من الصفات، الأخبار أوسع من الصفات. وفي قوله ولكن الله يدري وسيحكم بينهم، يدري هذا خبر من الأخبار الآن عن الله جل وعلا، وسيحكم بينهم يعني سيقضي بينهم. وهذا فيه شوف هنا روعة بأن الله تعالى سيقضي بين عباده سبحانه وتعالى وعلا، لأنه يقضي بين شاتين متناطحتين. وفي الحديث بيان أن المظالم لا تفوت عند الله جل وعلا، وأن الظالم يوم القيامة لابد أن يقتص منه، ولذلك حتى لو كان من أهل الجنة فالقنطرة هنا حتى تكون المظالم والطهارة من المظالم. ولأن الله جل وعلا قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال سبحانه جل وعلا ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأيضا في قوله بأبي وأمي. في الحديث القدسي قال الله تعالى قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فإن الله جل وعلا سيقضي، وهذا القضاء سيكون قضاء عادلا، ويكون قضاء عاجلا، ويكون قضاء لا يترك الله جل وعلا فيها شاردة ولا وريدة ولا فاردة ولا شاردة ولا فاردة. لذلك قد قال مثلا ناصحا من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه ليس ثم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات. الفوائد المستنبطة: التعليم عن طريق السؤال والجواب استرعاء للانتباه ولفت القلب. إن الله سريع الحساب من عظيم مظاهر ربوبية الله جل وعلا، جمع الأولين والآخرين وقضاء المظالم بينهم. سعة علم الله جل في علاه. هو ليه بعد ما نتوب بنرجع لذنب تاني؟ لأن هذه بشرية الإنسان، لأن هذه بشرية الإنسان، ومن لم يفعل ذلك هذا عجب عجاب. من تاب من ذنب فلم يرجع له إلى يوم القيامة فاعلمي أن هذه كرامة من الكرامات لهذا العبد. لكن العبد هو، ولذلك العلماء جميعا أجمعوا على أن من شروط صحة التوبة سبق النية بعدم العود، سبق النية بعدم العود، العزم على عدم العود لا عدم العود. وكلنا ذلك الرجل. هل النقاب واجب أم مستحب؟ الأستاذ أحمد أمينة، والله أنا سأجيبك لأن ما أعرف أيضا من الذي يبين هذه الأسئلة اتجاهت، لا سيما أن حضرتك كنت تتكلم على الصلاة وهذا، لأن هذا فيه أيضا تنويه لأمر آخر. الله يحفظكم جميعا يا حبيبي، الله يرضى عنك يا جواد، أنت رجل طالب علم محترم، يصل عليك أمرك. الأستاذ أحمد بيسأل بيقول هل النقاب واجب أم مستحب؟ المسألة خلافية بين العلماء، وأحاديث المذهب ضلال، يعني اللي بيحمل الناس على أحاديث المذهب ضلال، يعني الذي يتبنى بأن النقاب واجب ثم يضل من قال بأنه مستحب هو ضال أصلا. حمل الناس، وهذه موضوع الحلقة اليوم كنت بفعل ذلك في الكلام على ضوابط الجرح والتعديل، حمل الناس على مذهب واحد ضلال، والتمذهب الذي يقوم بوضع الحديث خلف الظهر ووضع كلام الإمام أمام النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. النقاب كما قلنا مختلف فيه، الحنابلة يقولون بالوجوب، الأئمة الثلاثة يقولون بالاستحباب في هذا الباب، ولكل دليل صراحة، والخلاف في ذلك خلاف معتبر، الخلاف في ذلك خلاف معتبر. وكنت دائما أقول الرسالة اللي أعطاها لشيخ محمد عطية كان يشد عليها. كنت دائما أقول القول قول شيخ محمد إسماعيل في الجمع في الكتاب الثالث اللي هو الجزء الثالث كتاب الأدلة. الشيخ صالح آل الشيخ قدم له هذا الكتاب وتكلم بالأدلة الكثيرة تثبت أن النقاب واجب. طيب وكنت هذه الأدلة صراحة ظاهرة جدا باهرة قاهرة، لكن الإشكال أني يعني كان الشيخ محمد عطية متضايق مني جدا. وبعدين وجدت في مرة استدعاني فذهبت إليه إلى البيت فقال لي الحمد لله الحمد لله رضي الله عنك يا عبد الله، الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك يا رب على ما قلت. أردت أن أبين للأمة بأسرها أنكم تتجهون نحو التشرذم ونحو التقطع ونحو دخول من لا يستطيع أن يلملم شملكم وأنتم لا تلمون شملكم. فهنا ففضيلة الشيخ قلت ذلك وكنت بقول عليه. فأتاني شيخ محمود عطية فبالكتاب رد المفحم للشيخ الألباني، فطبعا أنا متخوف لكن أعطاني ذلك، ربي يرضى عنك يا جواد، أعطاني ذلك فقرأت منه فوجدت أن الأدلة حقا ليست بالهينة، يعني أدلة الجمهور أيضا ليست بالهينة. كنت بقول أن أدلة الجمهور فيها شيء من الضعف وأدلة النقاب وجوب النقاب هي الأقوى، ودائما كنت بقول ذلك، لكني عمري ما أنكرت على من قال بالسنية ولا حتى بدعت أحد يقول بذلك. ودي مشكلة كثير من إخواننا السلفيين غفر الله لنا ولهم، وأنا يعني لي ملء عيوني وكرامتي الفخ أن أنتسب لهم، لكن لا أنتسب لمن يتعصب لحزبية ولا غيرها ولا لشيخ ولا لإمام ولا لكتاب، بل أتبرأ منه أيضا، بل أتبرأ منه وأهيب بكل سلف أنه يتبرأ منه. والسلفية ليست عباية لأحد يلبسها لمن يشاء ويخلعها أو يخلعها من أي أحد يشاء. السلفية منهج، اللي يأتي بهذا المنهج سلفي ولو كان اسمه أبو حميدة ولا أبو نسيبة، والذي يتعرى على المنهج ويبعد عن المنهج ولو يعني صاح في الأرض وفي السماء وفي المريخ أنه سلفي لا يكون سلفي. فلما قرأت الكتاب وجدت فيه الأدلة توقفت وانتهى الموضوع، وإن كان القلب يميل أكثر إلى أنه مستحب ليس بواجب، لكن الخلاف مستحب، الخلاف وارد بين الاستحباب وبين الوجوب. ثم شذت علينا فرقة من أضل خلق الله وقالوا النقاب ليس من الدين، هذه عادة ولا استعبادة. هؤلاء من أجهل ما يكونون، لا ننشغل بالرد عليهم في هذا الباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.